بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني المشاهدين، أخواتي المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يرزقني وإياكم الفقه في الدين والثبات عليه. أحبتي في الله، في هذه الحلقة بإذن الله عز وجل نتفيأ وإياكم ظلال آية من آيات الله عز وجل من كلام الله سبحانه وتعالى، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. فإن المرء المؤمن ينبغي له أن يتفكر ويتأمل كلام الله عز وجل وينظر في معانيه، حتى يكون لذلك الأثر العظيم في نفسه وعلى جوارحه وعلى سلوكه. هذه الآية هي أعظم آية في القرآن، فقد أخرج البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أبي بن كعب رضي الله عنه، وكان من القراء المعروفين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: أي آية في كتاب الله معك أعظم؟ قال: فقلت: الله ورسوله أعلم. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى وقال: أي آية في كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال أبي: فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده على صدري وقال: ليهلك العلم أبا المنذر. الله أكبر. أيها الإخوة المشاهدون، كيف أن هذا الصحابي الجليل هدي إلى معرفة هذه السورة، فهو لم يعلم بها قبل ذلك، وإنما لما استثار النبي صلى الله عليه وسلم ما في نفسه وسأله عن أعظم سورة في القرآن، ذهبت نفسه وساقه علمه بالله جل وعلا إلى هذه الآية. فلماذا اختار هذا الصحابي الجليل هذه الآية بعينها دون غيرها؟ ذلكم أحبتي في الله أن هذه الآية العظيمة، وكل كلام الله عظيم، اشتملت على وصف الله سبحانه وتعالى وما له جل وعلا من الأسماء الحسنى والصفات العلى، فاستحقت أن تكون أعظم آية في القرآن. فإن كلام الله جل وعلا يتفاضل بالنسبة لما يحتويه من المعاني، وإلا فإنه بالنسبة إلى أنه كلام الله جل وعلا فهو سواء، لأن المتكلم به واحد وهو الله سبحانه وتعالى. وإنما التفاضل بين كلام الله جل وعلا لما يحتويه كلام الله عز وجل من المعاني الجليلة. فهذه الآية أعظم آية في كتاب الله عز وجل. ولهذا أخرج البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل على زكاة رمضان الصحابي الجليل أبا هريرة رضي الله عنه، وكان حافظا لها، فجاءه سارق وأخذ يحث الطعام في الليل، فقال أبو هريرة رضي الله عنه: فأمسكت به وقلت: يا أرفع عنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: إني محتاج وذو عيال. فخلى سبيله، فلما أصبح رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: ما فعل أسيرك البارحة؟ فقال: يا رسول الله، شكى حاجة وعيالا فخليت سبيله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنه كذب وسيعود. قال فجعلت أرصده لخبر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنه متيقن من عودة هذا الرجل. وفعلا في اليوم الثاني وفي الليلة الثانية عاد ذلك الرجل وأخذ يحث الطعام. قال هذا الصحابي فأمسكت به وقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فشكى حاجة وعيالا فخلى سبيله. ثم لما أصبح رضي الله عنه غدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل أسيرك البارحة؟ فقال يا رسول الله شكى حاجة وعيالا فخلت سبيله ورحمته وخلت سبيله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنه كذب وسيعود. وفعلا في الليلة الثالثة جاء هذا الرجل وأخذ يحث الطعام، فأمسك به هذا الصحابي الجليل وقال لا أرفع عنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 ليال وأنت تشكو حاجة وعيالة ثم تعود. ثم قال هذا الرجل لأبي هريرة رضي الله عنه ألا أعلمك آية إذا قرأتها لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان؟ قال قلت بلى. فقال الله لا إله إلا هو الحي القيوم حتى ختم الآية. فلما أصبح أبو هريرة رضي الله عنه غدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم فقال علمني هذه الآية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب، يعني أن هذا الشيطان صدق في هذا الأمر بأن أخبره عن عظم هذه الآية وأثرها البالغ بإذن الله عز وجل. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة أتدري من تخاطب في تلك الليال؟ قال لا. قال إنه الشيطان أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فتأمل أخي المبارك أختي المباركة كيف لهذه السورة من الأثر العظيم في حفظ الله عز وجل لعبده. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أقر هذا الشيطان على هذا الأمر، حيث أنه قال لا يزال عليك حافظا من الله ولا يقربك شيطان. وفعلا هذه الآية لها أثر عظيم ينبغي أن نستشعر معانيها. ولهذا جاء في حديث في سنده مقال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. يشرع أن تقرأ دبر كل صلاة مكتوبة. هذه الآية أحبتي في الله نأتي وإياكم نتفيأ ظلالها ونأتي على شيء من معانيها ونتفكر فيما جاء فيها من دلالات بالغة عظيمة على أسماء الله جل وعلا وعلى صفاته سبحانه وتعالى العليا. فإن هذه الآية بدأ الله جل وعلا بقول الله لا إله إلا هو، فهو سبحانه وتعالى الإله الحق. لا إله إلا الله يعني لا معبود حق إلا هو سبحانه وتعالى، فهو المستحق للعبادة جل جلاله. ولهذا الله سبحانه وتعالى ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، والأسماء الحسنى كلها مردها إلى هذا الاسم الكريم الله، وهو أعرف المعارف. ولم يتسمى أحد بهذا الاسم الكريم الشريف من أسماء الله سبحانه وتعالى. ولو أردنا أن نتوسع في الحديث عن دلالة هذه الكلمة العظيمة لطال بنا المقام، إذ أنها هي المقصودة، هي بيت القصيد من خلق الله جل وعلا للجن والإنس. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فهذه الكلمة هي كلمة التقوى وهي العروة الوثقى، فينبغي لأهل الإسلام أن يعنوا عناية كبيرة بفهم هذه الكلمة، أعني كلمة لا إله إلا الله، يعرفوا دلالتها ومقتضاها وشروطها ويعملوا بها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوا لا إله إلا الله فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله تعالى. وتأمل معي في قول النبي صلى الله عليه وسلم إلا بحقها، فإن هذه الكلمة لها حق عظيم ولها دلالات كبيرة ينبغي أن نتفهمها وأن نعي معناها وأن لا نأتي بما يناقضها. فإن فئاما من المسلمين يتلفظون بهذه الكلمة ويرددونها بألسنتهم لكنهم في الواقع يخالفونها بأفعالهم وينقضون هذه الكلمة وهم لا يشعرون وقد يشعرون بذلك. ثم قال الله جل وعلا مبينا ما له سبحانه وتعالى من الأسماء الحسنى فقال الحي القيوم، وهذان اسمان عظيمان لله سبحانه وتعالى، فالحي والقيوم من أسماء الله سبحانه وتعالى. وقد قيل إن الحي القيوم اسم الله الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. والكلام في اسم الله الأعظم يطول، وهل هو اسم بعينه أم أن لكل اسم أثره ومعناه. فعلى كل حال قيل إن الحي القيوم هو اسم الله جل وعلا الأعظم، فالحي الذي له الحياة الكاملة جل وعلا التي لم يسبقها عدم ولا يلحقها زوال، فهو الأول سبحانه وتعالى وهو الآخر وهو الظاهر وهو الباطن وهو بكل شيء عليم، الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء والظاهر الذي ليس فوقه شيء والباطن الذي ليس دونه شيء، تبارك ربنا وتعالى سبحانه وتعالى. تأمل أخي المبارك أخي أختي المباركة في هذا الاسم العظيم الحي، فهو سبحانه وتعالى له الحياة الكاملة المطلقة، ولهذا ترجع جميع الأسماء الحسنى والصفات العلى إلى هذا الاسم الحي، ونستخرج من هذا الاسم صفة لله جل وعلا وهي الحياة، فهو حي سبحانه وتعالى لا يموت، كما قال جل وعلا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بعباده خبيرا بصيرا. فهو سبحانه وتعالى لا يموت والجن والإنس يموتون سبحانه وتعالى. القيوم هو القائم بنفسه جل وعلا والقائم بغيره، كما قال سبحانه وتعالى أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، فهو قائم على الإنس والجن والحيوان والنبات بجميع القيومية تشمل القيام على أرزاقهم وعلى خلقهم وعلى تدبير شؤونهم سبحانه وتعالى الحي القيوم. ولهذا جاء في صحيح مسلم عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات، قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات، ما هن؟ قال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور أو في رواية النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. ولهذا مما يؤكد على معنى حياة الله جل وعلا وقيوميته أعقبه جل وعلا بقوله لا تأخذه سنة ولا نوم، فالسنة هي مقدمات النوم من النعاس ونحوه، فالله سبحانه وتعالى لا يغلبه نعاس، تعالى ربنا وتمجد، ولا يعتريه سبحانه وتعالى نوم. نعم النوم في حق الإنسان كمال، لكن النوم في حق الله نقص، والله جل وعلا منزه عن النقص. فالله سبحانه وتعالى لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، فهو سبحانه وتعالى يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. ولهذا قال لا تأخذه سنة ولا نوم، فهو سبحانه وتعالى كامل الحياة كامل القيومية، ولهذا لا يعتريه شيء من مقدمات النوم من نعاس ونحوه، وكذلك لا ينام سبحانه وتعالى. قال لا تأخذه سنة ولا نوم، ثم قال له ما في السماوات وما في الأرض، وهذا فيه دلالة على سعة ملك الله جل وعلا، وأنه مالك كل شيء سبحانه وتعالى، فله الملك المطلق جل جلاله كما جاء ذلك في آيات كثيرة في كتاب الله عز وجل. فهو سبحانه مالك وما سواه مملوك، وهو خالق وما سواه مخلوق، وهو رب جل وعلا وما سواه مربوب سبحانه وتعالى. له ما في السماوات، ما في السماوات من مخلوقات من الملائكة وغيرها، وله كذلك ما في الأرض من الإنس والجن والحيوان وغيرها، فهو مالك كل شيء سبحانه وتعالى. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. قال له ملك له ما في السماوات وما في الأرض، ثم قال من الأشياء الدالة على ملكه سبحانه وتعالى وأن ملكه جل وعلا عام للدنيا والآخرة، ذكر أمرا متعلقا بأمور الآخرة وهو الشفاعة، فإن الشفاعة لله سبحانه وتعالى كما قال جل وعلا قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. ولهذا أثبت الشفاعة لكنها شفاعة بيده سبحانه وتعالى، لا أحد يشفع عند لا أحد يشفع عنده سبحانه وتعالى يوم القيامة إلا بإذنه. ولهذا قال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعني لا أحد، هذا استفهام إنكاري، يعني لا أحد يشفع عند الله جل وعلا إلا بإذنه. حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الطويل حديث الشفاعة العظيم الذي ذكر فيه المقام المحمود أن الخلق يأتون آدم ونوحا وإبراهيم وموسى وعيسى، ثم يأتون رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فأقوم فآتي فأسجد تحت العرش، فيفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه ما لم يفتح على غيره، فيقول يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع واشفع شفع وسل تعطى، فيقول صلى الله عليه وسلم أمتي أمتي. فهو صلى الله عليه وسلم لا يشفع إلا بعد إذن الله سبحانه وتعالى. والشفاعة حق ولكنها لا تكون إلا لأهل التوحيد، إلا لأهل التوحيد. ولهذا قال جل وعلا وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فلا بد من شرطين مهمين لنيل الشفاعة عند الله سبحانه وتعالى، أولهما إذن الله جل وعلا للشافع أن يشفع، والثاني رضاه جل وعلا عن المشفوع له أن يشفع له، وهو سبحانه وتعالى لا يرضى إلا بالتوحيد. فاحرص يا عبد الله واحرص يا أمة الله على تحقيق هذا التوحيد وتحقيق معنى كلمة لا إله إلا الله. فإن أبا هريرة رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال صلى الله عليه وسلم لقد ظننت ألا يسألني أحد غيرك لما رأيت من حرصك على العلم. ثم قال أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، مما يدل على عظمة هذه الكلمة التي بدأها الله جل وعلا في هذه الآية وأكد عليها في ثنايا هذه الآية. فاحرصوا أحبتي في الله على تحقيق التوحيد لله سبحانه وتعالى، فاعبده سبحانه وتعالى حقا، وتقرب إليه جل وعلا بأنواع العبادات والقربات، واحذروا كل الحذر من الإشراك معه غيره من ملك أو نبي أو مخلوق أو صالح أو غير ذلك، فإن العبادة لله سبحانه وتعالى، فاعبده جل وعلا وتوسل إليه وتقرب إليه وهذه الآية يطول الكلام حولها، ولكن نرجئ الحديث عن بقية معاني هذه الآية إلى حلقة قادمة بإذن الله جل وعلا. أسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، والله تعالى أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كتاب